يقول: ما حكم من حلف بغير الله عامدا وهو يعلم؟ هل من الشرك الأكبر؟ والجواب أن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، فعند ابن أبي حاتم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: الأنداد أن تقول وحياتك وحياتك يا فلان إلى آخره، وإسناده حسن. وقال فيه: هو به كفر. وهذا التركيب في عرف الشرع للدلالة على الشرك الأصغر، فهو به كفر، أي هو شعبة من شعب الشرك أو الكفر، وما ذكر فيه ذلك فلا يكون أكبر. فالحلف بغير الله مع العمد والعلم من الشرك الأصغر، ويجب على العبد أن يتوب منه. وقسمة الشرك إلى أكبر وأصغر قسمة أثرية، فعند البزار من حديث شداد بن أوس، فعند الحاكم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. والمراد بهذه القسمة التخويف من الشرك كله، لا تهوين بعضه، واحتج إليها للتفريق بين الشرك الذي يخلد في النار والشرك الذي لا يخلد في النار. والعبد يجب عليه أن يتقي الشرك كله، صغيره وكبيره، ودقيقه وجليله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.